السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال كان أبو عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله دائما تكون بخير. وأنت كذلك. إن شاء الله. أستاذنا الكريم، بالنسبة لما هو الربح الشرعي التجارة في التجارة؟ ما فهمت. ما هو الربح الشرعي في التجارة؟ يعني في من يتاجر في البضائع أو التجارة العامة بشكل عام مثلا. يعني تقصد هل الربح محدود؟ أي نعم، هذا الذي أقصده. لا مش محدود، نعم مش محدود، لكن العدل طيب. أي نعم، لأنه في بعضهم يقول أنه لا يتجاوز ثلث، يعني ربع أو 20% أو ثلث، فما هو مستندهم في هذا يعني. عرفت مستندهم؟ نعم لقد قلنا لك لا تحديد في الشرع، نعم نعم لكن العدل طيب أي نعم وبس. فهمت هذا، لكن أستاذنا الكلام هذا هل هو من قول المتأخرين من الفقهاء أم ماذا يعني؟ يا أخي حسبك أن تعلم أن أي قول يقال لا دليل له في الشرع انتهى الأمر. أما هل هو قاله بعض المتأخرين أو بعض المتقدمين، شو بيترتب وراء ذلك؟ لا شيء. على أساس أنه يعني نقول أن نفلت أقوالهم، أقوال الذين يقولون أن هذا قد قال، نقول لهم قالوا الفقهاء المتأخرين بذلك واعتمدوا مثلا على حديث ضعيف أو على رواية موضوع مثلا، فترد مثلا هيك يعني إذا أردنا أن نفصل في العلم. فما رأيك بالكلام؟ يا أخي الله يهديك، أعطيتك الجواب الكافي الشافعي. لهذا السؤال الذي تعيده. نعم. ما الفرق بين قول قديم ولا حديث؟ نعم. لا دليل عليه. نعم. نعم. ما الفرق؟ خلص لا فرق، ما في دليل، انتهى. إذن لماذا تعيد السؤال؟ بارك الله فيك. أنا أعيد يعني أصل هذا الكلام ما هو، بس يعني أنا أعرف أنه ليس له دليل الآن، لكن أصله ماذا يعني؟ هل جاء من هذا القرن أم قبل قرنين؟ حد علمك يعني. الله يهديك. بس يعني. بقول لك شو الفائدة؟ مجرد العلم فقط. يا أخي هذا العلم ما يفيدك. أيوه. اسأل ما يفيدك. وقد سألت. ليس هناك تحديد في الشرع للربح ثلث ربع أقل أكثر، لكن العدل طيب في كل الأمور. أيوة. ومن الحكمة البالغة عدم التحديد. نعم. لأنه بضاعة مثل البقالة، السكر والرز، نعم، بينباع كل يوم الكيلويات بالعشرات والمئات، نعم، مو مثل بضاعة يباع في السنة واحدة أو ثنتين مثل سيارة أو ما شابه ذلك. أيوة. فالأرباح تختلف. الحمد لله هكذا. فما بيهمك تعرف انه هذا قول حديث ولا قديم. نعم نعم هذا هو المقصود. اي نعم. جزاك الله كل خير ابو عبد الرحمن. وياك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.